وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب، حديثنا اليوم عن صحابي جليل. هذا الصحابي تعلم كيف تكون الوسطية، وهو الذي طبق عمليا قول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هو الصحابي الذي تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدين ليس في التشدد أو الغلو أو التساهل أو ما إلى ذلك. طبق ما أمر الله به، وطبق ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحق أن يكون أعلم الأمة بالحلال والحرام. فعن من نتحدث؟ حديثنا عن الصحابي الجليل معاذ ابن جبل. الصحابي الجليل معاذ ابن جبل له الكثير من المناقب، فيكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يأخذوا القرآن من أربعة، وكان معاذ أحد هؤلاء الأربعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا: خذوا القرآن من أربعة. مين الأربعة دول؟ سيدنا عبد الله ابن مسعود، وسيدنا زيد ابن ثابت، وسيدنا معاذ ابن جبل، والرابع هو سالم مولى أبو حذيفة. من هو معاذ ابن جبل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، وعلى أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم أن تأخذ القرآن عنه؟ معاذ بن جبل من مواليد الأنصار، أي من مواليد أهل المدينة. نشأ في بيت غير بيت أبيه، ذلك لأن أباه مات وهو صغير، فنشأ في بيت زوج أمه. أمه تزوجت بعد أبيه، وكان زوج أمه أيها الأحبة الكرام للأسف الشديد معدود من منافقي أهل المدينة، كان يسمى الجد ابن قيس. والجد ابن قيس من أحد الناس الذين تخلفوا عن بيعة الرضوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاته شرف أن يكون من الذين رضي الله عز وجل عنهم. فلقد أخبر ربنا عن أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا رسول الله تحت الشجرة على الموت. قال ربنا تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. معاذ بن جبل أيها الأحبة الكرام نشأ في بيت الجد بن قيس الذي فر هاربا ولم يكن مع رسول الله ولم يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان. سيدنا معاذ بن جبل بدأ إسلامه لما سمع تعاليم الدين من الصحابي الجليل مصعب ابن عمير، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مصعب ابن عمير سفيرا إلى أهل المدينة، فتعلم سيدنا معاذ تعاليم الدين، ثم جاء مع الوفد الذي جاء مسلما إلى رسول الله في بيعة العقبة، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في بيعة العقبة: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وتبايعوني على الصدقة في العسر واليسر، وتبايعوني على ان تقولوا في الله لا تأخذكم في الله لومة لائم ولكم الجنة. ثم بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب على أن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئا، وعلى ألا يسرقوا وألا يزنوا وألا يعصوا في معروف. فمن وفى من الصحابة أو فمن وفى من المؤمنين فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فالعقاب كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء سبحانه عافى أو إن شاء عفى وإن شاء عاقب سبحانه. فبايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، وكان معاذ من أول المبايعين. وبعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يؤاخي النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، يؤاخي النبي بين معاذ بن جبل الصحابي الجليل وبين سيدنا عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن مسعود هو أقرأ الصحابة في وقته للقرآن، وأول من جهر بالقرآن أمام الكعبة أمام مرأة ومسمع من أهل مكة الذين ضربوه وآذوه وفعلوا معه أشياء كثيرة. عبد الله بن مسعود كان يعد من أخلص من خدم رسول الله، ومن أخلص من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرأ معاذ القرآن وحفظ القرآن على يد أخيه عبد الله بن مسعود، فصار من أقرأ الصحابة من الأنصار للقرآن بعد أستاذه. هو وأستاذه كان أخوين بحكم رسول الله، وهو وأستاذه صار من أعلم رجلين بالقرآن، وعنهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظ القرآن. أسلم معاذ بن جبل في سن 17 سنة، وهو عنده 17 سنة دخل في الإسلام وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مواقف كثيرة. لكن سيدنا معاذ بن جبل خصه النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ببعض الخصائص. أول خاصية أن النبي صلى الله عليه وسلم أركبه خلفه يوما على حمار، ثم قال له: يا معاذ، والله إني لا أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تدعو بهذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول خص النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي أن يركب خلف رسول الله، وهذا شرف لم ينله إلا القليل جدا من أصحاب رسول الله، إن واحد من الصحابة يركب خلف النبي على حمار، وهذا من تواضع رسول الله وشرف لهذا الصحابي. ثاني حاجة، نبي الله يخص معاذا بهذا الحديث وحده، ويقول له: والله إني لأحبك. يحلف النبي بالله أنه يحب هذا الصحابي، ثم يخصه بالدعاء، يعني يخصه أن يقول دعاء بعد الصلاة. ولعل في هذا أيها الأحبة الكرام التكريم، لعل في هذا التكريم حب زائد من رسول الله لهذا الصحابي الذي فضل القرآن على كل شيء، والذي تفرغ له كي يكون من أقرأ أصحاب رسول الله لكتاب الله. الصحابي اللي جعل القرآن كل حياته، النبي صلى الله عليه وسلم بيخص بدعاء ويعلمه له علشان يقوله بعد الصلاة، لكن معاذا نشر هذا الدعاء كي يتعلم معه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما خصه به النبي. قال له: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا أمر خصه به رسول الله، المحبة، الإرداف خلف النبي صلى الله عليه وسلم على دابة، أن يخصه بعلم وأن يخصه بدعاء يقوله، بعد كل صلاة، وهذا ليس لأي أحد أيها الأحبة الكرام. ثم ماذا؟ سيدنا معاذ بن جبل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة، وإجابات النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأسئلة دستور ومنهج في الدين. يسأل معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا له: يا رسول الله، ما الذي يدخلني الجنة ويباعدني من النار؟ يا رسول الله، أنا عايزك تعلمني الأمر اللي دخلني الجنة ويباعدني من النار. فإذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: إنك سألت عن عظيم، أي سألت عن أمر عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. عايز تدخل الجنة وتبعد عن النار؟ اسمع ما أقوله لك: تعبد الله لا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة المكتوبة، تؤتي الزكاة المفروضة، ثم تصوم رمضان وتحج البيت. خمس أركان. عايز تدخل الجنة تبتعد عن النار، عليك أن تفعل ما أمرك به رسول الله: تعبد الله لا تشرك به شيئا، تصلي، تصوم، تزكي، تحج البيت. ثم بعد ذلك يعلم النبي في نفس الحديث معاذا أمورا لم يسأل عنها معاذ، وإنما لحب النبي له أراد أن يعلمه. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم بعد ذلك يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ أي ألا أدلك على الأمر الذي ربما يسقط كل الحسنات التي قدمتها لله عز وجل؟ قال: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم، أو أمسك النبي بلسانه وقال: أمسك عليك هذا. فيقول معاذ: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على رؤوسهم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فكأن اللسان ربما يرفع الإنسان عاليا، وربما يهبط به إلى أسفل واد في النار، أو إلى أسفل مستقر في النار. هكذا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم معاذا. معاذ سأل سؤالا، ثم زاد له النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إرادة تخصيصه لعلم النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلته. حاجة ثالثة، الشاهد طبعا من الحديث، أنا ذكرت طرف من الحديث، الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم معاذا أمورا زائدة عما جاء يسأل عنه لعظم حب النبي صلى الله عليه وسلم له، وإلا لأجابه النبي صلى الله عليه وسلم على مقدار ما سأل وفقط. ثالث حاجة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي معاذ منصب في غاية الأهمية. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة جعل لمكة واليا وقاضيا، والي مكة علشان يرى شؤون الناس ويؤم الناس بالصلاة، ويعد خليفة لرسول الله في هذا المكان، أو مكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، إضافة إلى وجود قاضي يحكم بين الناس في مكة. فكان والي مكة الصحابي الجليل عتاب بن أسيد، وكان القاضي هو سيدنا معاذ بن جبل. بالرغم من ان في الصحابة اعلم منه واكبر منه، الا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد خص هذا الصحابي بالذات كي يكون قاضيا لاهل مكة، وقضى في اهل مكة كثيرا او وقتا طويلا. ثم خصه النبي صلى الله عليه وسلم بأمر آخر. لما جاء وفد من أهل اليمن كي يعلنوا إسلامهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل في أهل اليمن من يعلمهم أمور الدين، ومن يقضي بينهم، ومن يجمع منهم الزكاة، ومن يعلمهم كل صغيرة وكبيرة في كتاب الله. فانتدب لهذا الأمر 2 من الصحابة، كل واحد منهم على قطر من أقطار اليمن، الأول سيدنا أبو موسى الأشعري، والثاني معاذ ابن جبل. فللمرة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بمعاذ ابن جبل في منصب القضاء، ومنصب مهم جدا، وجعله أمينا على الإسلام وتعليم المسلمين كتاب ربنا وشؤون الدين، مما يدل على أن هذا الصحابي تعلم الكثير والكثير ونال بجدارة ثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأراد النبي أن يختبر معاذا في أمر، لما أراد أن يرسله إلى اليمن قال له: يا معاذ، ماذا تفعل إذا أسند إليك قضاء؟ لما جلك قضية كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ أول ما جلك قضية هتحكم فيها إزاي؟ هتعمل إيه؟ قال: يا رسول الله، أحكم بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آله، أي لا أقصر، لا أقصر في البحث، لا أقصر في التعليم، لا أقصر أن أسأل غيري. فإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب بيده على صدر هذا الصحابي ويقول: الحمد لله، الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون معاذ هو مبعوث النبي وسفير النبي والقاضي الذي يحكم بين الناس، والمعلم الذي يعلم الناس أمور الدين. أيها الأحبة الكرام، مرة يخطئ معاذ في أمر، فيشتد النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الموعظة، وما ذلك إلا لحب النبي صلى الله عليه وسلم الشديد لهذا الصحابي. يأتي واحد من أصحاب رسول الله يشكو له أمرا، يقول: يا رسول الله، والله إني لأتأخر عن صلاة الغداء، صلاة الفجر يعني، إني لأتأخر عن صلاة الغداء من أجل فلان مما يطيل بنا. يا رسول الله، أنا بتأخر عن صلاة الفجر علشان واحد من أصحابك لما بيصلي بيا بيطول جدا في الصلاة، وأنا مثلا مريض أو لدي حاجة أو ما إلى ذلك. يا رسول الله، والله إني لأتأخر عن صلاة الغداء من أجل فلان مما يطيل بنا. وفلان هذا هو معاذ بن جبل كما ذكر شراح الحديث. فيستدعي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي ويقول له في رواية: أفتان أنت يا معاذ؟ وفي رواية ثانية يقول صلى الله عليه وسلم: إن منكم منفرين، فمن أم بالناس فليخفف، فإن منهم المريضة، ومنهم السقيم، ومنهم ذا الحاجة، ومنهم كذا ومنهم كذا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ثالثة أن راوي الحديث ذكر القصة وقال: فوالله ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد موعظة وأشد غضبا من يومئذ، أي من يوم أن بلغه أن معاذ بن جبل يطيل بالناس في الصلاة. أراد رسول الله من معاذ أن يكون من خير الأمم، أو أن يكون من خيرة أصحاب النبي، من خيرة من يطبقون الآية التي جعل الله فيها أمة النبي أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. أراد النبي من أصحابه التوسط، لا إفراط ولا تفريط، فعلم النبي معاذ هذا الأمر، فصار معاذ من بعدها متعلما مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شهد له رسول الله بأنه أعلم الأمة بالحلال والحرام. فإذا أردت أن تعرف الحلال من الدين وإذا أردت أن تعرف الحرام من الدين فمعاذ بن جبل هو خير من يعلمك بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر في حديث أن أرحم أمته بأمته أبو بكر، قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم، أي أعلمهم بعلم القضاء والفتيا بين الناس، وأقضاهم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأفرضهم زيد بن ثابت، يعني أكثرهم بعلم الفرائض والمواريث حكما وعلما وفقها، سيدنا زيد ابن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين الأمة سيدنا أبو عبيدة ابن الجراح، وأعلمهم بالحلال والحرام هو معاذ ابن جبل. أيها الأحبة الكرام، هكذا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه كيف يكون وسطيا، وكذلك على عباد الله عز وجل أن يكونوا كهذا الأمر، بمعنى لا غلو لا إفراط لا تفريط، ففي النفقة ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. أيها الأحبة الكرام، نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، إنه عز وجل على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه لعله يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله إمام المتقين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا ما شئت سهلا. كان لقاء اليوم وقفة مع هذا الصحابي الجليل الذي ربما لا يعرف عنه من أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا النظر اليسير، بالرغم من أهمية هذا الصحابي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهمية هذا الصحابي في تشكيل وتكوين الدين الذي وصل إلينا بعد جهد جهيد. فمن حق هذا الصحابي أن نتعلم سيرته وأن نتعلم أخلاقه وأن نتعلم شيئا من علمه، وأن نعرف كم بذل من مجهود وكم بذل من وقت وكم بذل كي يصل إلينا دين الله عز وجل نقيا بلا بدع بلا شبهات بلا خرافات وما إلى ذلك. فسيدنا معاذ بن جبل تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهله لكي يكون قاضيا ولكي يكون أعلم أمة النبي صلى الله عليه وسلم بالحلال والحرام، وكذلك أهله، تعلم من النبي ومن أصحاب النبي ما أهله كي يكون من أقرأ الصحابة لكتاب الله، وعنه يؤخذ كتاب الله وتؤخذ أحكامه، ونعرف نحن كيف يقرأ كتاب الله. أيها الأحبة الكرام، سيدنا معاذ بن جبل ظل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وفاته، ثم بعد ذلك عمل مع أبي بكر الصديق، ثم بعد ذلك عمل مع سيدنا عمر، وكان واليا لأحد البلاد، وكان زاهدا جدا في الدنيا لدرجة أن الراتب الذي كان يأخذه كان يفرقه ويوزعه على إخوانه المساكين، كان لا يبالي للدنيا. ولما جاء الطاعون، طاعون عمواس الذي مات فيه كبار الصحابة في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، توفي سيدنا معاذ بن جبل بهذا الطاعون بعد أن تزوج وأنجب من الأولاد والبنات ما شاء الله. أتعلمون كم عمر سيدنا معاذ لما توفاه الله؟ اتوقعوا كده عمر سيدنا معاذ كان قد ايه؟ لما اسلم كان عمره 17 سنة، ولما توفاه الله قال اهل العلم ان الله توفاه في عمر 33 او 34 سنة، اي انه لم يعش في الاسلام كثيرا، الا ان الله عز وجل مكنه واهله كي يكون بهذا القدر العالي عند الله وعند رسوله، وتذكر سيرته حتى تصل الى زماننا ويذكر على المنابر، ونعلم انه كان من خيرة اصحاب رسول الله، ومن حقه علينا ان نتعلم سيرته وان نتعلم كيف كان يعبد الله وكيف كان يخدم دين الله. ايها الاحبة الكرام، ان كل امة تتباهى بتاريخها وتتباهى برجالها، وعلينا كأمة النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعلم سيرة هؤلاء الرجال الذين حملوا هذا الدين على أكتافهم وأوصلوه إلينا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المخلصين لله ولرسوله ولصحابته أيضا. نسأل الله العلي العظيم أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين. اللهم أرنا في اليهود يوما يا رب العالمين. اللهم انصر اهل مصر واهل غزة واهل فلسطين. اللهم انصر الاسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا يا رب الى انفسنا طرفة عين فنضل ونشقى ضلالا بعيدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. ايها المؤمنون اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا، واكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقم الصلاة. الله اكبر. الله اكبر.